سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم لك الحمد أنت غافر الذنب وقابل التوب وكاشف الكرب. الحمد لله النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه وقهره، لا يرجى إلا نفعه، ولا يخشى إلا ضره. الحمد لله كثيرا، ونشكره على الدوام كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اهدنا وارزقنا وعافنا وارحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان من يرفع إليه عمل الليل، سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. سبحان من يميت الخلائق ولا يموت، سبحان من حجابه النور، لو كشفت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. سبحان الله وبحمده، وجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه. إلهنا ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عتق ورضوان وعفو وغفران ونجاة من النيران وخلود في الجنان، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك، الحائزين لإحسانك، لا تخزنا يوم العرض عليك، اجعلنا من أحسن عبادك عندك وأقربهم منك وأخصهم زلفى لديك. أخرجنا من ذل نفوسنا وطهر دنس ذنوبنا واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم زيننا بذكرك واهدنا لأمرك. اللهم لا تهتك عنا سترك، لا تهتك عنا سترك، لا ترفع عنا سترك يا الله، لا ترفع عنا سترك يا الله، واعف عنا وتجاوز عن تقصيرنا إلهنا. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بأمرك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبكل وسيلة محبوبة عندك جرى قضاؤك وقدرك ألا ترد من سالك بها أن تغفر لنا وتعفو عنا وأن تهدينا يا كريم إلهنا. فرج الهم عنا ونفس كربنا واشف مريضنا وارحم أمواتنا وحسن أخلاقنا وأصلح أولادنا. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم كن لنا في جميع الأمور يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعلنا على الصراط من العابرين ولحوض نبيك واردين، ولحوض نبيك واردين، واجعلنا من أهل شفاعته أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم وأدخلنا في شفاعته وأسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نشهدك على محبته ومحبة صحابته وآل بيته، اللهم فلا تحرمنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تقبضنا إليك إلا في صف الصلاة أو في موضع الركوع أو في موضع السجود أو نحن طائفين أو صائمين أو قائمين لا تقبضنا إلا في الموقف الذي تحب أن ترانا فيه يا رب العالمين. اللهم لا تقبضنا على معصية اللهم لا تقبضنا على معصية يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.